بسم الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأحبتي في الله، قبل أن نبدأ في كتاب أو ما تبقى من كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله، أنبه على مسألة، ألا وهي مسألة ما تشرع زيارته في المدينة النبوية. أخي الزائر والمعتمر، أنت تريد السنة، ولا شك أنك تريد تطبيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، إذ أن الخير كل الخير هو في الاقتداء به صلوات الله وسلامه عليه، فهو إمامنا وقدوتنا وسيدنا وقائد الأولين والآخرين، قائد الغر المحجلين عليه الصلاة والسلام، فلتقتدي به في كل صغيرة وكبيرة، لأن الناس يدخلون في تلك المزارات أمورا ليست من دين الله في شيء، بل هي من البدع التي أحدثها الناس، وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. ينبغي أن يكون قصدك في المجيء إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة في المسجد النبوي، لأن هذا هو الغرض الذي تشد الرحال من أجله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. والأمر الثاني، إذا وصلت المدينة النبوية فتركز على هذا الهدف، ألا وهو الصلاة في المسجد النبوي الذي الصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. تصلي في مسجد قباء ولو مرة واحدة، لأن الصلاة فيه تعدل أجر عمره، كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه أبي بكر وعمر رضي الله عنهما وأرضاهما، وأخزى الله من أبغضهما وقلاهما. تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بدون مزاحمة ولو من بعيد، وتسلم على صاحبيه الكريمين أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعمر الفاروق رضي الله عنه. لا تقف عند القبر طويلا، يكفيك أن تسلم وتمضي، ولا تقرأ عنده شيئا من القرآن، ولا تدعو عنده، فإن ذلك من البدع التي أحدثها الناس. تسلم على شهداء أحد، وتسلم على المسلمين في البقيع، ثم تركز على الغرض الذي جئت من أجله، وهو الصلاة في المسجد النبوي. أما بعض المزارات التي اخترعها الناس، مثل الذهاب إلى غار في أحد، أو إلى بستان كذا، أو إلى حديقة كذا، أو إلى مبرك الناقة كما يدعون، أو إلى مكان كذا وكذا، أو المساجد السبعة، أو القبلتين، فإن هذا كله ما أنزل الله به من سلطان. وأنت يا عبد الله تريد الأجر العظيم، والأجر العظيم كله في اتباع السنة، إذ أن اتباع السنة هو طريق الجنة، وأما البدع والمحدثات فإنها طريق النار وطريق الزلل. ولا تغتر بمن يسمون بدعاة إحياء الآثار أو الآثار، الذين بالغوا في ذلك وزادوا وأدعوا إلى إحياء أماكن ما أنزل الله بها من سلطان، من آبار أو أشجار أو أغوار أو أماكن هنا وهناك يترددون عليها وهم مأزورون غير مأجورين وآثمون غير مأجورين. فابتعد يا عبد الله عن هذه الأماكن. لا يوجد مسجد في المدينة النبوية له فضل على غيره إلا مسجدان، هما مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسجد قباء. ومن زعم أن مساجد أخرى لها فضل خاص فقد أعظم على الله الفرية، وقد افترى على الله وعلى رسول الله، وقال في دين الله بغير حق، وتجاوز هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا لهذا رحمني الله وإياكم. والآن إلى الدرس في كتاب التعالم للشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رحمه الله تعالى في سياق أبحاث الأخذ بها حماية لطالب العلم من أدواء التعالم، وبقدر فوته منها يكون احتضانه لسوالبها. قال رحمه الله: المبحث الثاني بعد الإخلاص في أن العالم لا يتبع بزلته ولا يؤخذ بهفوته. قال: روى البخاري رحمه الله في كتاب الشروط من صحيحه قصة الحديبية ومسير النبي صلى الله عليه وسلم إليها وفيها. وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحلته، فقال الناس: حل حل، فألحت فقالوا: خلأت القصوى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما خلأت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. الحديث. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في فقه هذا الحديث: جواز الحكم على الشيء بما عرف من عادته، وإن جاز أن يطرأ عليه غيره. فإذا وقع من شخص هفوة لا يعهد منه مثلها لا ينسب إليها، ويرد على من نسبه إليها، ومعذرة من نسبه إليها ممن لا يعرف صورة حاله، لأن خلق القصواء لولا خارق العادة ما ظنه الصحابة رضي الله عنهم أجمعين صحيحا، ولم يعاتبهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لعذرهم في ظنهم. انتهى. قال: فقد أعذر النبي صلى الله عليه وسلم غير المكلف من الدواب باستصحاب الأصل. ومن قياس الأولى إذا رأينا عالما عاملا ثم وقعت منه هنة أو هفوة فهو أولى بالإعذار وعدم نسبته إليها والتشنيع عليه بها استصحابا للأصل وغمر ما بدر منه في بحر علمه وفضله، وإلا كان المعنف قاطعا للطريق ردءا للنفس اللوامة وسببا في حرمان العالم من علمه. وقد نهينا أن يكون أحدنا عونا للشيطان على أخيه، فما ألطف هذا الاستدلال وأدق هذا المنزع. ورحم الله الحافظ الكناني ابن حجر العسقلاني على شفوف نظره وفقه نفسه وتعليقه الحكم بمدركه. قال الصنعاني رحمه الله تعالى، نقله عنه أبو مدين الشنقيطي في الصوارم والأسنة في الذب عن السنة: وليس أحد من أفراد العلماء إلا وله نادرة ينبغي أن تغمر في جنب فضله وتجتنب. انتهى. نعم، هذا المبحث في غاية الأهمية. فالشيخ بدأ بالتنبيه على الإخلاص، وعرفنا أدلة الإخلاص في المبحث الأول. وهذا المبحث أهمية معرفة قدر العلماء وإنزالهم منازلهم وإعطائهم حقوقهم والترحم وإعطائهم حقوقهم والترحم عليهم والجد والاجتهاد في الإفادة منهم وعدم تتبع زلاتهم وهفواتهم. فالكمال لله عز وجل، والعصمة لرسل الله عليهم الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويرد

قال رحمه الله: وقال أبو هلال العسكري: ولا يضع من العالم الذي برع في علمه زلة إن كان على سبيل السهو والإغفال، فإنه لم يعرى من الخطأ إلا من عصم الله جل ذكره. وقد قالت الحكماء: الفاضل من عدت سقطاته. قال: وليتنا أدركنا بعض نعم الكلام لأبي هلال العسكري: وليتنا أدركنا بعض صوابهم أو كنا ممن يميز خطأهم، انتهى. قال: وقد تتابعت كلمة العلماء رحمه الله في الاعتذار عن الأئمة فيما بدر منهم، وأن ما يبدو من العالم من هنات لا تكون مانعة للاستفادة من علمه وفضله. فهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى يقول في ترجمة كبير المفسرين والمحدثين قتادة بن دعام السدوسي المتوفى سنة 1700 للهجرة بعد أن اعتذر عنه: ثم إن الكبير من أئمة العلم إذا كثر صوابه وعلم تحريه للحق واتسع علمه وظهر ذكاؤه وعرف صلاحه وورعه واتباعه يغفر له زلله ولا نضلله ونطرحه وننسى محاسنه، نعم، ولا نقتدي به في بدعته وخطئه ونرجو له التوبة من ذلك، انتهى. وقال أيضا في دفع العتاب عن الإمام محمد بن نصر المروزي رحمه الله تعالى صاحب كتاب الصلاة: ولو أن كلما أخطأ إمام في اجتهاده في أحد المسائل خطأ مغفورا له قمنا عليه وبدعناه وهجرناه لما سلم معنا لابن نصر ولا ابن مندة ولا من هو أكبر منهما، والله هو هادي الخلق إلى الحق وهو أرحم الراحمين، فنعوذ بالله من الهوى والفظاظة، انتهى. وقال في ترجمة إمام الأئمة ابن خزيمة رحمه الله تعالى المتوفى سنة 1100 للهجرة: وكتابه في التوحيد مجلد كبير، وقد تأول في ذلك حديث الصورة: فليعذر من تأول بعض الصفات. وأما السلف رحمه الله فما خاضوا في التأويل، بل آمنوا وكفوا وفوضوا علم ذلك إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ولو أن كل من أخطأ في اجتهاده مع صحة إيمانه وتوخيه لاتباع الحق أهدرناه وبدعناه لقل من يسلم من الأئمة معنا، رحم الله الجميع بمنه وكرمه، انتهى. هذه النقول التي نقلها الشيخ رحمه الله هي تأييد لما تقدم ذكره، وخلاصتها أنه لو أننا تتبعنا زلات العلماء لما سلم لنا أحد، فجل من لا يسهو ويزل، والعصمة للرسل عليهم الصلاة والسلام كما بينا. وكما قال الحافظ الذهبي: لو أننا تتبعنا زلات الناس العلماء لما سلم لا ابن نصر ولا ابن منده ولا غيرهم من العلماء الربانيين الذين لهم من الجهود الشيء الكثير. فنحن لا نقتدي بهم في أخطائهم كما اعتذروا عن ابن خزيمة رحمه الله تعالى، وقد زل في مسألة الصورة ويعني أولها، والمقصود بالصورة هنا حديث: إن الله خلق آدم على صورته طوله 60 ذراعا، وفي رواية مسلم: خلقه على صورة الرحمن. فهذا يحسم النزاع. وهذه أيضا تبع ابن خزيمة فيها شيخنا الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله، وأخطأ في ذلك، لكن نحن لا نتبعه على خطائه، وفي الوقت نفسه لا نهدر كرامته ولا نتنقص من شأنهم بسبب هذه الزلات، إنما ترد بالدليل. وإذا أردتم الوقوف على الأدب في هذه المسائل فاقرأوا تعليقات شيخنا الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز على فتح الباري، فقد رد أخطاء الحافظ رحمه الله دون أن يمس بكرامته ودون أن يعني يتنقصه. وهذا لا علاقة له بمنهج الموازنات الذي يدعو إليه الحزبيون في هذا الزمان، شتان بين المنهجين. أصحاب الموازنات يقولون أي مبتدع لا ترد عليه حتى تبين محاسنه، وهذا وأيم الله غاية في الضلال، غاية في الضلال. وأما يعني تجاوز زلات العلماء وعدم التشهير بهم من أجلها فهذا باب آخر لا علاقة له بمثل هذا. أما إذا جئت لترد على مبتدع قد أشهر بدعته ونشر أشرطة وكتبا ومقالات وظهر في الفضائيات في نشر هذه البدع مثل زعماء بعض الأحزاب البائدة الهالكة التي تنتسب إلى الإسلام زورا وبهتانا، أو هي تنخر في عظامه من حيث زعموا أنهم يخدمونه، فهؤلاء لا ينبغي أن يعني يقارنوا بمثل هؤلاء العلماء، بل هؤلاء يجب بيان حالهم وفضحهم. واقرأ إذا أردت التبين من ذلك ما استثناه الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين، وهي الستة المواضع التي يصح فيها الكلام في الناس، منهم المبتدعة ومنهم العصاة المعلنين ومنهم يعني من استشرت بشأنهم، ومنها رفع المظالم عند التقاضي، ومنها إسداء النصح لمن استشارك في يعني صحبة فلان من الناس أو تزويجه أو نحو ذلك. فهذا لا بأس أن تبين بعض ما فيه يعني من باب النصيحة. وقد استشارت إحدى الصحابيات رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت إن أبا جهم ومعاوية قد خطباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فإنه لا يضع العصا عن عاتقه إنكحي أسامة رضي الله عن الجميع. فإذن وقبلت هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونكحت أسامة فاغتبطت بذلك. فإذن يعني فرق كبير بين من يشذب العلماء أو ينال منهم وبين من يبين حال المبتدعة. فنحن لا نلجأ إلى الموازنات عند الرد على المبتدعة، لكن عندما يرد خطأ عالم فإنه يرد مع الاحتفاظ بكرامته وعدم النيل منه. نعم. قال رحمه الله تعالى كلامه فليعذر من تأول بعض الصفات، يعني يعذر فيما يتعلق ب يعني من تأول ولم يكن التأويل منهجا له يوالي ويعادي عليه، مثل ما صدر من ابن حجر رحمه الله أو النووي، لأنهم لم يضعوا منهجا قائما مستقلا في تأويل الصفات، وإنما زلت بهم الأقدام في مسائل محدودة تبعوا فيها بعض شيوخهم الذين تتلمذوا عليهم، فلعلهم يعذرون في هذا. لا يقصد المصنف هنا أنهم يعذرون لا يبين خطأهم أو زللهم، هنا يبين ويرد عليه، ولكن نرجو أن ينغمر ذلك في خضم ما قدموا للإسلام والمسلمين من خدمة وللسنة. نعم. قال رحمه الله تعالى وقال في ترجمة باني مدينة الزهراء بالأندلس الملك الملقب بأمير المؤمنين عبد الرحمن بن محمد صاحب الأندلس المتوفى سنة 50 و300 الهجرة، وإذا كان الرأس عالي الهمة في الجهاد احتملت له هنات وحسابه على الله، أما إذا أمات الجهاد وظلم العباد وللخزائن أباد فإن ربك لبالمرصاد. انتهى. وقال في ترجمة القفال الشاشي الشافعي المتوفى سنة 65 و300 الهجرة رحمه الله تعالى قال عنه أبو الحسن الصفار سمعت أبا سهل الصعلوكي وسئل عن تفسير أبي بكر القفال فقال قدسه من وجه ودنسه من وجه، أي دنسه من جهة نصره للاعتزال. قال الذهبي رحمه الله: قلت قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل. لا يقصد بالاعتزال هنا وقفة أنه على منهج المعتزلة من كل وجه، وإنما السلف درجوا على تسمية مذهب الأشاعرة الماتريدية في تأويل الصفات بمذهب الإيش؟ الاعتزال، لأنه امتداد له، هذا المراد. نعم. قال رحمه الله: قد مر موته والكمال عزيز، وإنما يمدح العالم بكثرة ما له من الفضائل، فلا تدفن المحاسن لورطة ولعله رجع عنها، وقد يغفر له في استفراغه الوسع في طلب الحق، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انتهى. قال: وبعد أن ذكر بعض الهفوات لأبي حامد الغزالي المتوفى سنة 500 الهجرة، قال عنه: قلت الغزالي إمام كبير، وما من شرط العالم أنه لا يخطئ. انتهى. وقال أيضا في حقه: قلت ما زال الأئمة يخالف بعضهم بعضا ويرد هذا على هذا، ولسنا ممن يذم العالم بالهوى والجهل. وقال أيضا في حقه: فرحم الله الإمام أبا حامد، فأين مثله في علومه وفضائله، ولكن لا ندعي عصمته من الغلط والخطأ ولا تقليد في الأصول. انتهى. نعم، كمل النقول إذا بقي بس عن أبي حامد الغزالي. هنا في الحقيقة يعني هذا قد لا يوافق الشيخ على الثناء المفرط على أبي حامد عفى الله عنه وعنه. كلام الذهبي هذا كله هو يعني مأخوذ من كلام، وهو ينقل كلام الذهبي في مثل هذه المسألة، لأن عند أبي حامد من الطوام ما لا يمكن تحمله في كتابه الإحياء، مليء بالأباطيل. لكن الذي نرجوه له أنه قد ذكر بعض أهل العلم أنه رجع، هو وأبو المعالي والرازي والشهرستاني وغيرهم، فنرجو الله عز وجل أن يكون قد ختم لهم بخير. أما الكتب لا يثنى عليها، كتبه لا يثنى عليها بهذه الطريقة، فإن هذا في الحقيقة يعني يزهد الناس في الرد على البدع التي ملئ بها وشحن بها كتابه ماذا؟ الإحياء. فهو مليء بالأباطيل في الحقيقة، ومليء بالدفاع عن المتصوفة، ومليء بالنقل أباطيل عن أقطاب الصوفية، وهذا في الحقيقة لا يوافق عليه. لكن كما قلت لكم نرجو الله أن يكون قد رجع. يقال إنه توفي وصحيح البخاري على صدره، فنرجو الله أن يكون قد ختم له بخير. أما الكتب فلا يدافع عنها ولا يعني ينظر، ولئن كان فيها بعض الفوائد فإنها قد وجد فيها من الطوام ما لا يمكن تحمله، وما لا يمكن يعني الأخذ به. يعني عندما ينقل كلام عن بعض المتصوفة من قولهم سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وأن ذلك يعني قالوه في وقت قد وصلوا إلى مرحلة الوجد وما إلى ذلك، هذا غير مبرر أبدا، ولا يمكن أن يبرر مثل هذا البتة. كذلك ما يمكن أن يبرر للرازي دفاعه عن التنجيم والمنجمين وكتابه السر المكتوم كله باطل، يعني لا في معرفة النجوم، يعني وكتابه التفسير قد شحن بالاعتزاليات، ومع ذلك ما نقول إنه خال من الفوائد، فلا يقرأه إلا من كان متضلعا في ماذا؟ في العقيدة الصحيحة ومنهج السلف. ولذلك حب كنت أود من الشيخ رحمه الله أن تكون له تعليقة على مثل هذا المدح المفرط من الحافظ الذهبي يرحمه الله. نعم. قال رحمه الله: نبه على حال مجاهد بن جبر المكي رحمه الله، فقال عنه فقال قال الذهبي رحمه الله: قلت ولمجاهد أقوال وغرائب في العلم والتفسير تستنكر. انتهى. قال: وفي ترجمة ابن عبد الحكم ومحمد بن عبد الحكم المصري رحمه الله المالكي قال قلت أي الذهبي له تصانيف كثيرة، منها كتاب في الرد على الشافعي وكتاب أحكام القرآن وكتاب الرد على فقهاء العراق. قال وما زال العلماء قديما وحديثا يرد بعضهم على بعض في البحث وفي التواليف، وبمثل ذلك يتفقه العالم وتتبرهن له المشكلات. ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر. قال ولكن في زماننا قد يعاقب الفقيه إذا اعتنى بذلك لسوء نيته ولطلبه للظهور والتكثر، فيقوم عليه قضاة وأضداد، نسأل الله حسن الخاتمة وإخلاص العمل. انتهى. بعده قال وفي ترجمة إسماعيل التيمي المتوفى سنة 35 و500 الهجرة رحمه الله أنه قال أخطأ ابن خزيمة في حديث الصورة ولا يطعن عليه بذلك بل لا يؤخذ عنه هذا فحسب. قال أبو موسى المديني أشار بهذا إلى أنه قل إمام إلا وله زلة، فإذا ترك لأجل زلته ترك كثير من الأئمة، وهذا لا ينبغي أن يفعل. انتهى. قالوا في ترجمة أبي يعلى الموصلي المتوفى سنة 700 الهجرة رحمه الله قال لأبي غزية لا يزيدنك في أخ لك أن تراه زل زلة، والمرء يطرحه الذين يلونه في شر إلا، ويخونه من كان من أهل البطانة والدخلة، والموت أعظم حادث مما يمر على الجبلة. قال والحافظ الذهبي نفسه رحمه الله قد تكلم في أن علوم أهل الجنة تسلب عنهم في الجنة ولا يبقى لهم شعور بشيء منها، وقد تعقبه العلامة الشوكاني رحمه الله في فتاواه المسمى الفتح الرباني، وذكر إجماع أهل الإسلام على أن عقول أهل الجنة تزداد صفاء وإدراكا لذهاب ما كان يعتريهم في الدنيا، وساق النصوص في ذلك منها قوله جل ذكره قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. قال وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جواب له على إبطال فتوى قضاة مصر بحبسه وعقوبته من أجل فتواه بشأن شد الرحل إلى القبور في مجموع الفتاوى، إنه لو قدر أن العالم الكثير الفتاوى أفتى عدة مسائل بخلاف سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الثابتة عنه وخلاف ما عليه الخلفاء الراشدون لم يجوز منعه من الفتيا مطلقا، بل يبين له خطأه فيما خالف فيه، فما زال في كل عصر من أعصار الصحابة والتابعين ومن بعدهم من علماء المسلمين من هو كذلك، إلى آخر كلامه رحمه الله. وهذا الإمام الحافظ ابن حبان البستي رحمه الله المتوفى 54 و300 الهجرة فاه بقوله النبوة العلم والعمل، قال فهجر وحكم عليه بالزندقة وكتب فيه إلى الخليفة فكتب بقتله، لكن أنصفه المحققون من أهل العلم فوجهوا قوله واستفادوا من علمه وفضله منهم ابن القيم والذهبي وابن حجر في سواهم من المحققين. قال وإما قاله الذهبي رحمه الله تعالى قلت أي الذهبي وهذا أيضا له معمل حسن ولم يرد حصر المبتدأ في الخبر، ومثله الحج عرفة، فمعلوم أن الرجل لا يصير حاجا بمجرد الوقوف بعرفة، إنما ذكر مهم الحج ومهم النبوة إذ أكمل صفات النبي العلم والعمل، ولا يكون أحد نبيا إلا أن يكون عالما عاملا. نعم النبوة موهبة من الله تعالى لمن اصطفاه من أولي العلم والعمل، لا حيلة للبشر في اكتسابها أبدا، وبها يتولد العلم النافع والعمل الصالح، ولا ريب أن إطلاق ما نقل عن أبي حاتم لا يسوق وذلك نفس فلسفي. انتهى. وهذا العلامة أبو الوليد الباجي المالكي رحمه الله المتوفى سنة 74 و400 الهجرة افترع القول بارتفاع أمية النبي صلى الله عليه وسلم لقصة الحديبية، فقام عليه أهل عصره حتى حكموا بكفره، وقال بعض فيه عجبت ممن شرى دنيا بآخرة، وقال إن رسول الله قد كتب. ثم تطامنت الفتنة أوضح المحققون بأن واقعة الحديبية لا سبيل إلى إنكارها لثبوتها، لكنها لا تنفي الأمية، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث في العرب وهم أمة أمية لا تكتب ولا تحسب، ومع هذا يوجد فيهم من يكتب مثل كتاب الوحي، لكنهم على ندرة، ولم ينفي هذا أمية أمتي صلى الله عليه وسلم من العرب. حقق ذلك الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى في ترجمة الباجي من السير. قال: ولعصرينا ابن حجر القاضي القطري كتاب الطامي رحمه الله كتاب حافل باسم الرد الشافي الوافر على من نفى أمية سيد الأوائل والأواخر. قال: وهذا عبد الملك بن حبيب، تعليق على النبوة. نعم، هذه كلها نقول يعني تتعلق ب يعني بعدم تنقص العلماء بسبب ما بدر منهم، وإن كان للشيخ في بعض ما نقل كان ينبغي أن يعلق عليهم في الحقيقة، لكن كما قلت لكم يعني هو أراد أن يبين منهج السلف في احترام العلماء والاعتذار لهم فيما يقبل عذرهم فيه والرد عليهم فيما أخطأوا فيه، لا سيما أولئك العلماء الذين لم يتلطخوا بمنهجية بدعية يوالون ويعادون عليها. نعم، سأل الله إليكم، معناها أن من كان مبتدعا أو داعيا إلى بدعة يرد عليه؟ من كان مبتدعا أو داعيا إلى بدعة يؤصل لها وينظر لها ويؤلف من أجلها ويضع لها قواعد وما إلى ذلك، هذا يرد عليه ولا كرامة، ويبين يعني زلله ويفضح، يعني بحيث لا يترك كلامه حتى يعني يلتبس على الناس، ولا ينبغي أن تذكر حسناته هنا في معرض الرد على المبتدع المؤصل عندما ترد على جهمي أو معتزلي أو مثلا من نهجهم من الباطنية ونحو ذلك، ما يحتاج أنت. لكن المقصود كما أسلفنا وكما بين المصنف العلماء الذين لهم بعض الهنات وبعض الزلات التي نرجو الله أن تنغمر في خضم ما قدموا للمسلمين من خير. نعم، وهذا قال رحمه الله وهذا عبد المبحث باقي قليل. نعم، وهذا عبد الملك بن حبيب رحمه الله تعالى من أعلام الفقه المالكي، عيب عليه أشياء ولم يهجر رحمه الله، قال: انظرها في لسان الميزان. نعم. والجياني أحمد بن محمد بن فرج اللغوي الشاعر لاحقته محنة لكلمة عامية نطق بها نقلوها عنه، وكان سجنه بسببها في زمن الحكم لعبد الرحمن الناصر. نعم، قال: وهؤلاء الأئمة ابن الأثير وابن خلدون والمقريزي قد صححوا النسب الفاطمي العبيديين، وقد صاح المحققون على القائلين بهذا منهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن حجر وغيرهم في القديم والحديث. والمؤرخ ابن خلدون أيضا عقب عليه الهيتمي بأنه لما ذكر الحسين بن علي رضي الله عنهما في تاريخه قال: قتل بسيف جده، لكن دافع الحافظ بن حجر عن ابن خلدون بأن هذه الكلمة لم توجد في التاريخ الموجود الآن، ولعله ذكرها في النسخة التي رجع عنها. قال: وقد تتابع الغلط على ابن خلدون أيضا في أنه يحط على العرب من أنهم أهل ضعن ووبر لا يصلحون لملك ولا سياسة. قال: وابن خلدون كلامه هذا في الأعراب لا في العرب فليعلم. قال: فهذه الآراء المغلوطة لم تكن سببا في الحرمان من علوم هؤلاء الأجلة، بل ما زالت منارات يهتدى بها في أيدي أهل الإسلام، وما زال العلماء على هذا المشرع ينبهون على خطأ الأئمة مع الاستفادة من علمهم وفضلهم. ولو سلكوا مسلك الهجر لهدمت أصول وأركان، ولا تقلص ظل العلم في الإسلام، وأصبح الاختلال واضحا للعيان، والله المستعان. قال: وكان الشيخ طاهر الجزائري رحمه الله المتوفى 38 و300 الهجرة يقول وهو على فراش الموت كما في كنوز الأجداد: عدوا رجالكم واغفروا لهم بعض زلاتهم، وعضوا عليهم بالنواجذ لتستفيد الأمة منهم ولا تنفروهم لئلا يزهدوا في خدمتكم، انتهى. قال: وينتظم ما سلف تحقيق بالغ للإمام ابن القيم رحمه الله ذكره في مباحث الحيل من أعلام الموقعين فانظره. قال رحمه الله: وإنما أتيت على النقول المتقدمة مع كثرتها لعموم البلوى على أهل العلم من بعض الجهال إذا حصل له رأي عن قناعة ودراية في مسألة فقهية فرعية يكادون يزهقونه ويجيزون عليه لتبقى الريادة الوهمية لهم، والله المستعان على ما يفعلون. أما المبتدعة فلا والله، فإنا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم. قال رحمه الله: أما المبتدعة فلا والله لا نخافهم ونحذرهم، ولواجب البيان نحذرهم من بدعهم، فاحذر مخالطتهم والتلقي عنهم، فإن ذلك سم ناقع. هنا يعني ختم الشيخ بعد أن أكثر من النقول التي كلها على نسق واحد تقريبا، وإن كان بعضها يتطلب تعليقا كما أسلفت، لكن ختم ببيان باستدراك مهم جدا، وأن المبتدعة غير داخلين في هذه المسألة. وقبل ذلك نبه إلى مسألة الهجر الذي يتسرع فيه كثير من الناس، وأشار إلى كتب من الشيخ ابن تيمية وابن القيم، لأن مسألة الهجر في الحقيقة الآن نرى شبابا يهجر بعضهم بعضا في أمور لا يحسنونها، وبلغنا أن في بعض البلاد الإسلامية الآن أصبح الهجر ديدنهم في الوقت الذي أعداؤهم يتربصون بهم الدوائر، وهم يهجروا بعضهم بعضا لما توهموا أنه خطأ وليس بخطأ. وهذا لاحظته في بعض صغار طلاب العلم عندنا هنا، ويعني يوجد في وينعكس في تلك البلاد الأخرى، فينبغي الحذر من يعني ما التسرع في مسألة الهجر، ويعني الدعوة إلى هجر بعض طلبة العلم بسبب ما صدر منه أو ما بدر منهم أو يتصور أنه بدر منهم، والتغليظ في ذلك وإلحاقهم بالمبتدعة، هذا والله داء عضال وأمر خطير يجب التنبه له، وينبغي لطلبة العلم أن يعرفوا قدر أنفسهم، وإذا استشكلوا مسألة فلا يتسرعوا في الحكم على الآخرين، بل عليهم أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. ابن القيم رحمه الله تعالى له تفصيل في الهجر وضوابطه لا مزيد عليه، وكذلك شيخ ابن تيمية، فعلينا أن نرجع إلى تلك الضوابط بدلا من أن نأخذ بعض كلام المتأخرين فنصنف إخواننا ونهجرهم لأسباب تافهة أو بدون أسباب حتى بدون أسباب، ولنحذر من مثل هذا المسلك المشين، ولنرجع فيه لكبار العلماء هم الذين يقيمونه ويبينون ما إذا كان هذا الشخص مؤصلا في البدعة ومؤصلا فيها ومذابا عنها وما إلى ذلك أم لا. ثم ختم الشيخ رحمه الله يعني كلامه الجميل الجيد بالتحذير من أهل البدع، وأن كلامه هذا لا ينطبق على من؟ على أهل البدع يعني الذين أعلنوا بدعهم وأصلوا لها وألفوا فيها ويعني جعلوا لها قواعد وأصولا يعني يناظرون فيها ويجادلون بها، هؤلاء لا يدخلون في هذا الباب البتة، ولا علاقة لهم بكلام المصنف رحمه الله من حفظ كرامة العالم والذب عنه مع الرد على زلاته، وإنما المبتدع يرد عليهم بكل حال. ويبين حالهم. وكان من السلف من يطوف ويقول فلان كذاب، فلان وضاع، فلان سيء الحفظ، فلان متروك الحديث، فلان منكر الحديث، وهكذا، ويرى أن ذلك قربة، أن ذلك قربة إلى الله سبحانه وتعالى، وهذا من باب إنكار المنكر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إلى درس الغد إن شاء الله. نختار سؤالا واحدا قبل أن نقوم. نعم. صلى الله عليكم، تقدم درس مستفيض في الهجر وما حوله. نعم. في كلمة توجيهية للشباب حول آفات اللسان والتسرع في الحكم على الآخر بتاريخ 29/5 لسنة 33 للهجرة، موجودة في الدروس المسجلة. أي نعم، في الدروس المسجد النبوي في 29/5/1433، فإذا أراد أحد أن يستفيد منها فليسحبها ويطلبها من الجهة المختصة في قسم التدريس في المسجد النبوي. نعم. صلى الله عليكم، الشيخ رحمه الله في تعليقي أشار إلى ابن مدين في كتاب الصوارم والأسنة في الذب عن السنة، وهو رحمه الله ألف الصوارم والأسنة في نصرة لسنة القبض ومالكه. نعم نعم. وخلاصة بحثه، ولعله يأتي غدا إن شاء الله، الكتاب مطبوع قديم ويحاصرونه في زماننا المبتدع والمقلدة، يمنعون نشره، لكن لعله غدا إن شاء الله يأتي الكتاب. وخلاصته أنه اعتذر لعبد الرحمن بن القاسم العتقي في نقله عن مالك رحمه الله أنه أنكر القبض، وذكر أن الكلام عن مالك رحمه الله أنه أتى في الاستناد، باب الاستناد، وليس في باب القبض. صحيح. وأن كبار الإمام مالك رحمه الله كابن حبيب وابن ماجشون وغيرهم، نعم، عبد الله بن وهب المصري، كلهم أثبت أن الإمام مالك كان يقبض. نعم, نعم. فقال أقل شيء يعذر عن ابن القاسم في شذوذه ومخالفته لكبار، نعم، لأن ابن القاسم من كبار العلماء الربانيين، وقد زل في هذه المسألة ونسبتها إلى الإمام مالك وفهمه عنه في هذا، ولكن لا يعني هذا أن نحرم من كتبه ومن تلك الأسئلة أو تلك التقريرات العظيمة التي أثبتها عن الإمام مالك رحمه الله. أحسن الله إليكم. لعلنا نكتفي بهذا وإلى درس الغد إن شاء الله. أسأل الله لي لكم التوفيق للعلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.